قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقلنا أن العذاب، عذاب القبر، العذاب هو الإيجاع الشديد والنكال، والقبر مدفن الميت ومقره، وهذه القبور هي بيوتهم ودورهم، أي دور الموتى. وهنا عدة مسائل متعلقة بهذه الفقرة. الأولى أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآية أي يعرضون عليها في قبورهم، وعن ابن عباس متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. الحديث مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وأجمع أهل السنة على هذا. المسألة الثانية أن عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، لأن غالب الناس من جميع الملل والديانات يقبرون، أي الغالب في الخلق أنهم يدخلون القبور، ولا يضر من مات مثلا ولم يقبر، أو أكلته السباع، أو غرق في البحر. الثالثة أن العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح والبدن، باتفاق أهل السنة والجماعة، قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ويقع على الروح منفردة عن البدن، الرابعة هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ قال ابن القيم في الروح: هو على نوعين، دائم كما في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الثاني منقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بجرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار ثم يزول عنه العذاب. ثم يخفف عنه كما يعذب في النار ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج، يعني بعمل صالح يتبعه. وهذا يجعلنا أن ننتبه للأموات ندعو لهم. الخامسة، من مات في البرية أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو نسف في الهواء أو صلب وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. فائدة: الروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي، الروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: الأول تعلقها به في بطن الأم جنينا، تعلقها به في بطن الأم جنينا. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر. الخامس تعلقها به في البرزخ. الرابع هذا. والخامس تعلقها به يوم البعث، يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع التعلق به. فمعناها أنه ولو بلي الجسد، هذا أفاده ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ولو تمزق فما زال هناك اتصال بين الروح والبدن، وهذه أمور غيبية. وقوله رحمه الله: وسؤال منكر ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه إلى آخره، يعني قبل ذلك أيضا فائدة، وهي ضمة القبر، ضمة القبر هي غير السؤال والفتنة، هي غير السؤال والفتنة في القبر. وورد فيها حديث عائشة عند أحمد: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال الذهبي رحمه الله: وهذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء. ثم ذكر رحمه الله أن المؤمن يجد منها ألما، وأن الكافر تختلف فيه أضلاعه، فهي تمر على كل من قبر. قوله: وسؤال منكر ونكير إلى قوله إلى آخره، ورد ذكر منكر ونكير في حديث أبي هريرة عند الترمذي وهو في الصحيح العلامة الألباني برقم 1391، فهو ثابت، الحديث ثابت أنهما يسألانه منكر ونكير. وهذا السؤال هو فتنة القبر، يعني قوله من ربه، وهذا السؤال هو فتنة القبر الذي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: الصحيح أن السؤال في القبر عام لهذه الأمة وغيرها، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فقوله ويضل الله الظالمين دليل على أنها عام لهذه الأمة ولغيرها، وهذا الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله. الثانية: الذي يؤمن الفتنة من القبر في القبر هم الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون كما دلت على ذلك الأدلة، لأن الأنبياء يسأل عنهم من النبي، فلا يسأل عنهم يسأل عنهم، والشهداء أيضا الصديقون والمرابطون جاءت الأدلة أنهم لا يفتنون في قبورهم، أما الشهداء فكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، والصديقون أفضل منهم. والطفل والمجنون هل يفتن في قبره؟ والطفل والمجنون هل يفتن في قبره؟ في خلاف بين العلماء، فالله أعلم بذلك. يعني منهم من قال أنهم يفتنون، ومنهم من قال إنما الفتنة تكون للمكلف، وهؤلاء ليسوا بمكلفين، فالله أعلم. وقوله هو القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا حديث، هذا القول هذا مأخوذ من الحديث وهو لا يصح، حديث ضعيف. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا لفظ حديث وهو ضعيف، لكن هذا هو معناه أن القبر فيه نعيم أو عذاب، لكن من حيث اللفظ هذا جاء عن أبي سعيد وهو ضعيف.